إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وقائدنا وشفيعنا محمدًا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، أقبلت ليالي العشر الأخيرة من شهر رمضان المبارك التي كان رسول الهدى صلى الله عليه وسلم يجتهد فيها بالعمل أكثر من غيرها، كما روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عن أم المؤمنين أمنا عائشة رضي الله عنها الطاهرة المطهرة التي برأها رب البريات من فوق سبع سماوات ولعن الله من قذف في عرضها. قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. وعنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. وعنها قالت كما في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلط العشرين أي الأول بصلاة ونوم، فإذا كان العشر الأواخر شمر وشد المئزر. فإذا كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في هذه العشر الأواخر وقد غفر الله سبحانه وتعالى له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم قد عصمه الله تعالى، فالواجب علينا معاشر المسلمين أن نجعل العشر الأواخر روضة الطاعات في كل الساعات، طاعة لرب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. ولا ينبغي للمؤمن أن يفوت هذه الفرصة الثمينة على نفسه وأهله، فما هي إلا ليال معدودات ربما يدرك الإنسان فيها نفحة من نفحات المولى عز وجل، فتكون سعادة له في الدنيا والآخرة. وإنه لمن الحرمان العظيم والخسارة الفادحة أن يضيع المسلم هذه الأوقات الثمينة فيما لا ينفعه. ومن أعمال هذه العشر أولا الحرص على الاعتكاف، وهو لزوم المسجد للتفرغ لطاعة الله عز وجل، وهو سنة ثابتة بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حيث روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن اعتكفت العشر الأول ألتمس هذه الليلة، ثم اعتكفت العشر الأوسط، ثم أتيت فقيل لي: إنها في العشر الأواخر، فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف. ثانيا المداومة على قراءة القرآن الكريم، فشهر رمضان هو شهر القرآن، ومن حق هذه الليالي المباركة أن نكون فيها من الذاكرين الله كثيرا. ونختم فيها القرآن العظيم، يقول الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقال إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. وينبغي على المسلم أن يجلس مع من يعلم أنه متقن لتلاوة القرآن فيتعلم منه، حيث قال الله سبحانه وتعالى وإنك لتلقى القرآن. لا بد من التلقي إخواني، يعني ممكن 20-30 سنة بتصلي وما بتعرف تقرأ الفاتحة، والأخطاء شائعة، وقراءة القرآن تختلف عن قراءة اللغة العربية، في اختلافات لأنه في ألف خنجرية، في أمور أنت ما بتعرفها، فأقلها سورة الفاتحة. يعني ممكن يكون معك دكتورة ما بتعرف تقرأ الفاتحة، ممكن دكتورة معك وما بتعرف تقرأ الفاتحة، وارد جدا. وممكن يكون معك مستوى تعليمي عالي ما بتعرف تقرأ الفاتحة، فالأمر هين على الإمام جزاه الله خير أو على أي شخص متقن الفاتحة. لماذا نركز على الفاتحة إخواني؟ لأنها ركن من أركان الصلاة، إذا اختل تختل الصلاة، فأقلها تقرأ الفاتحة. وإلى الأصل لا بد من التلقي والمشافهة، أولا تحصل على الأجر، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وأن تعرض قراءتك التي تقرأها من 20-30-40-50 سنة على شخص متقن حتى تعلم أن قراءتك جيدة، أقلها الفاتحة على الإمام جزاه الله خير أو أي شخص متقن. يعني ليس الأمر بعيد، هنا في هذا المسجد اللي بيئم فيك ونقول بتقرأ عليك الفاتحة، وما رح يقصر إن شاء الله، ما رح تقصر، هيو هزب رأسه، ما رح يقصر مع أي واحد، الله يجزيك خير. نعم. ثالثا، يسن بعد قراءة القرآن الاجتهاد في الدعاء لصلاح أحوالنا وأحوالنا كما ترون، وحفظ بلادنا والمسلمين من كل سوء ومكروه، وحفظ مقدساتنا من أن تنالها، وإلا والله أعلم نالتها، أيدي المعتدين. فالدعاء عقب قراءة القرآن من مواطن الاستجابة، لأن الرحمة تنزل عند ختم القرآن، ويستحب الدعاء عقبها استحبابا متأكدا شديدا كما روي عن الإمام النووي رحمه الله تعالى، لأن الرحمة تنزل عند ختم القرآن، حيث كان بعض الصحابة عند ختم القرآن ومنهم أنس بن مالك يجمع الناس عند الختم ويقوم بالدعاء وهم يؤمنون خلفه. نعم. وينبغي أن يلح في الدعاء وأن يدعو بالأمور المهمات والكلمات الجامعات، وأن يكون معظم ذلك أو كله في أمور الآخرة وأمور المسلمين، وإذا فرغ من الختمة فالمستحب أن يشرع في أخرى، لحديث سيدنا أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الضعيف، ولا يخفى على شريف علمكم جواز أو أن جمهور العلماء يرى جواز الأخذ بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال والترغيب والترهيب وليس في الأحكام والعقائد. قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الأعمال الحل والرحلة، قيل وما هما؟ قال افتتاح القرآن وختمه. رابعا، المبادرة إلى الأعمال الصالحات، فهذه العشر الأواخر تذكير لمن قصر بالطاعات في 20 يوما التي سبقتها، فليقم ليلها بالصلاة والذكر والاعتكاف إن قدر على ذلك لينال خيرها، فإن خيرها عظيم. خامسا، ولنستذكر معا إخواني أن رمضان هو شهر الأحداث العظيمة في تاريخ الإسلام، منها معركة بدر الكبرى وفتح مكة المكرمة، التي تؤكد أن رمضان هو شهر الجد والاجتهاد والصبر والمصابرة وليس شهر تقاعس وتكاسل. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو البر الرحيم.